السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شكرا لك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصبح الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فهذا لقاء يتجدد بكم حفظكم الله في هذا المسجد الكريم المبارك، وفي هذا اليوم الطيب المبارك، مع هذه الوجوه الكريمة المباركة. نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتقى وصدقا وإخلاصا وصوابا، إنه خير مسؤول. أيها الأكارم، كنا معكم ولا نزال بفضل الله في الجبروت والجلال مع موضوع من العظمة والأهمية بمكان، هو موضوع من مواضع الأخلاق كما سمعتم في كلمة الشيخ قبل قليل، ثم هو موضوع بالذات يتعلق بقضية الأخوة وما أدراك ما الأخوة، هذه الرابطة العظيمة وهذه الوشيجة الوثيقة بين أبناء هذه الملة المباركة. قال ربنا سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فرابطتنا وعلاقتنا هي علاقة أخوة في الله سبحانه وتعالى، علاقة عظيمة كما قال العلماء. ورابطة الأخوة عبارة عن عقد، عبارة عن عقد كعقد الزواج. عقد الزواج غير عقد الزواج، تترتب عليه حقوق وواجبات، وكذلك عقد الأخوة. وهذا عقد الأخوة لا نعقده نحن من تلقاء أنفسنا باختيارنا، بل هو عقد شئنا أم أبينا. يوم قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان كل أخ، كل مسلم، مهما كان قطره، مهما كان وطنه، مهما كان بلده، مهما كانت جنسيته، مهما كانت لغته، مهما كان لونه، مهما تباعدت به الأقطار والأمصار، كان أخا لنا في الله بموجب هذا العقد المبارك، عقد الأخوة. وبالتالي هذا العقد قلنا تترتب عليه حقوق وواجبات، حقوق وواجبات. وإحنا ما نتكلم في الأخوة وما يتعلق بها، وكنا تكلمنا في دروس عديدة، وهذا الدرس الخامس إن شاء الله في هذا الباب. تكلمنا دائما عن ماذا؟ عن حقوق المسلم على أخيه، حقوق الأخوة. كان حقوق قد جاء، قد صرح بها النبي عليه الصلاة والسلام مجتمعة في حديث واحد، حينما قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، إلى آخر الحديث. بعد احنا قلنا الحقوق تاع الأخوة ما رأيش الستة فقط، هذه الستة جمعها صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وكان حقوق متنافرة هنا وهناك في آيات من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رأينا نتكلم عليها شيئا فشيئا، فيصلح جدا حفظكم الله أن نسمي هذه الجلسات، أو أن نسمي هذا الموضوع فقه الأخوة. فقه الأخوة، الأخوة في الله عندها فقه، فلا بد أن نتفقها في هذه الأخوة. طيب، إذا نكمل ونوصل مع هذا الباب المبارك حفظكم الله. من أعظم ما ينبغي للمسلم في معاملة إخوانه المسلمين أن يسعى في قضاء حوائجهم، أن يسعى في خدمتهم، أن يسعى في إيصال الخير إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. شوف القاعدة العظيمة التي كررناها وأكدنا عليها: الجزاء من جنس العمل، بل الجزاء من عند الله أعظم من أعمالنا نحن. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فالجزاء عند الله عز وجل أعظم بكثير من أعمالنا حكمة الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما دام العبد أو يعاون أخوه فالله عز وجل في عونه أبشر، حين تجري معه واحد وتسعى في قضاء حاجته وربما تضجرت يجيك شيطان فرصة بزاف ما كان تجري معه ولا تجري مع الناس وانت أشغال كيفاش، أبشر إذا فعلت ذلك لوجه الله تعالى فإن الله عز وجل سيقضي عنك حاجتك وسيسخر لك من يسعى في حاجتك كما تسعى أنت في قضاء حوائج إخوانك، بل ربما أعظم يكون ربما أعظم سعيا في قضاء حوائجك حفظك الله. والله في عون العبد، هذا وعد للنبي عليه الصلاة والسلام، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعه، يحب ربي عز وجل لينفع الناس، يعيش لخدمة غيره لإدخال السرور على غيره، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا إلى آخر ما ذكره عليه الصلاة والسلام. قيامك أو سعيك لقضاء حوائج إخوانك من أعظم أعمال الدين ومن أعظم الأعمال التي يحبها المولى ذو الجبروت والجلال سبحانه وتعالى، حتى قال عليه الصلاة والسلام ولأن أسعى في حاجة أخي حتى أثبتها له خير من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. أتصور أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في حاجة واحد من المسلمين باش نقضيها له، عنده مشكلة نجري معاه، عنده قضية نوقف معاه إلى آخره، نسعى قال لك أحب من أن أعتكف في هذا المسجد. شكون المسجد النبوي خير من أن أعتكف في المسجد النبوي شهرا كاملا وتعرف بالاعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الاعتكاف عموما في أي مسجد من مساجد الله أجره عظيم وفضله كبير، فكيف إذا كان الاعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف إذا كان الاعتكاف من قبله صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله، ثم كيف إذا كان هذا الاعتكاف بهذه الأوصاف كلها شهرا كاملا. قال نسعى مش نقضي حاجة أخويا خير ما نعتكف في المسجد النبوي شهرا كاملا، لتدرك حفظكم الله عظمة هذه القضية. لما تشوف واحد يجري على الناس ويسعى في قضاء حوائج الناس وواقف على هموم الناس، هذا لابد أن يغضب، لابد أن يغضب، ولابد أن يلعنه بالخير والثبات، فهو على ثغر عظيم جدا وهو في عمل جبار جليل والله العظيم. إذن هذه من حقوق المسلمين على بعضهم حفظكم الله. بعدها الشفاعة لعموم المسلمين قبل المصطفى طبعا من أعمال عظيمة التي تدخل في هذا الباب المبارك باب فقه الأخوة، أن يحرص المسلم على الشفاعة كما تحرص على قضاء حوائجه شغالات ساعة وكذا، تحرص أيضا على الشفاعة له. وش هي الشفاعة؟ كلمة الشفاعة معناتها الوساطة، التوسط لغيرك لجلب نفع أو دفع ضر، هذه الشفاعة، تتوسط لواحد باش تدفع باش تجلب له خير ولا تدفع عنه شرا. الوساطة الشفاعة الوساطة للغير لجلب نفع أو دفع ضر، هذه الشفاعة لما تتوسط لواحد من المسلمين في الحق، طبعا في الحق ما تتوسطلوش باش تجيب له حاجة مش حقه، ما تتوسطلوش باش تجيب له حاجة تنحي حق الناس وتجيبها له ليه، أبدا ماشي هي الشفاعة. رب العالمين قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. بلى ما تشفعش شفاعة سيئة، كيف توصل لواحد وتدخل في الوسط بوجهك وتجري بمعارفه وكذا في الخير تجيب له حقه، ولا عنده ضر تدفع عنه، ماشي تروح تدي حقوق الناس ولا تجيب له حاجة ما هيش حقه وتقول لا لا انا توصلت له لوجه الله، لا لا جبت له حاجه ماشي حقه حرام عليه، نحيد حقوق الناس جبتها هذا ماشي حق عليه واضح حقه تجري له عليه تجيبه له، ولا الضر راح يوصله ظلم لحقه تجري له باش تدفع عنه الظلم والضر باذن الله تعالى، هذه الشفاعه الحسنه. من يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منها، ايه صريحه. النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. سبحان الله، شو ذاك الحديث؟ اشفعوا تؤجروا، متى الشفاعة فيها الأجر وفيها ثواب، توسط واحد، اشفعوا تؤجروا. وما قلش قال ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، معناتها القضية مقضية كما نقول احنا ثانية. انت بالشفاعة تاعك ممكن ما تديرش لحد جديدة، والحاجة اللي قدرها ربي هي اللي تكون، لكن تدي الأجر. كيف توصف للناس؟ راح مأجور أجرا عظيما. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وجيني يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، قال إني لأؤخر الأمر كي ما تشفعوا فتؤجروا. أحيانا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم جي نحكم في قضية نفصل فيها نبت فيها، لكن نتأخر. عشان نتأخر باش نستحقكم المجال، تشفعوا الشفاعة الحسنة وتؤجرون بذلك إن شاء الله، تدي الأجر. ومن بعد القضاء الحق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي القضاء الحق صلوات الله وسلامه عليه. إذن الشيء الثاني الشفاعة حفظكم الله. بعدها من المعاملات المهمة في فقه الأخوة أن تشكر أخاك المسلم إذا بذل إليك معروفا، أوصل إليك خيرا، دفع عنك شرا، أي حاجة جاتك من عندهم ريحة فرحك أن تشكرهم. ما تقولش بلا مزيتك وانت تدي الحسنات، أو يدي الحسنات إن شاء الله في الخير والوساطة والخدمة وكذا والصدقة والهدية إلى آخره، لكن انت لابد أن تشكره. من الأدب أن تشكره على صنيعه، تؤجر على ذلك الشكر. ثم إنك تنشر هذه الآداب الحديدة بين الناس، أنه واحد يدير فيك الخير تشكره، وانت أي واحد فينا يحب مع أنه ممكن أحيانا يدير الواجب بتاعه، بصح تفرح كي يشكره لسبع زوجتك ولادك، دير الواجب لكن تفرح كي يشكره ويقول لك بزاف عليك يا بابا وبارك الله فيك وما شاء الله وما خليتناش، تفرح فرحة كبيرة وتتشجع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى امرأتك، لا تستغني عن زوجها، لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، ما تشكرلوش أبدا وهي لا تستغني عنه. فمليح الشكر هذا أدب حميد حفظكم الله. إذا كنا في الشكر، الشكر النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح المعروف من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فشكر الناس على معروفهم وصنيعهم هو طريق إلى شكر الله تبارك وتعالى على نعمه وآلائه. وقال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. شحال من الشكر، أنك أحيانا تشكر باللسان وزير إذا قد تشكر بالعمل يكون أفضل. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الشكر، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، باللسان تاعك ماشي غير هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لمن أسدى إليه معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. لما واحد يدير فيك خير وتقول جزاك الله خيرا، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام أبلغت في الثناء، ما شاء الله بلغت النهاية في الثناء والشكر والحمد والمدح. كلمة جزاك الله خير كلمة كبيرة، إذا احنا ما نبدلوهاش مليح تقول له يعطيك الصحة وبارك الله فيك وربي يرضى عليك إن شاء الله كذا وكذا، كلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة، لكن ما تكفش على الكلمة الأم جزاك الله خيرا. وهذه جزاك الله خيرا خير ما تقول جزاك الله ألف خير، مليون خير، مليار خير، قول احنا جزاك الله ألف خير، بس اللي كبرتها لا لا، جزاك الله خيرا، ماشي ألف ماشي مليون ماشي مليار ماشي محسوبة كاع، جزاك الله كل خير يعني كل خير، ما شاء الله دعاء عظيم جدا، جزاك الله خيرا. من قال لمن أسدى إليه معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، كلمة عظيمة جدا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أشقل عليه الصلاة والسلام قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ذلك حاجة تكافئوا أنت بالقول ومن تكافئوا بالعمل، دير فيك خير أن تهدينه هدية حاجة مليحة بلا مطلبها هو، بلا مطلبها هو، انت كافأته مقابل خيره مقابل معروفه مقابل سعيه في قضاء حاجتك مقابل تركه لكثير من اشغاله، ترك الاشغال تاعو جرى معك كذا، انت دير له مكافاه دير له هديه حاجه مليحه. من صنع اليكم معروفا فكافئوه، قال عليه الصلاه والسلام فان لم تجدوا ما تكافئونه، اذا ما صرتوش كافئوه قال فادعوا الله له حتى تروا انكم قد كافأتموه. دعيله دعيله دعيله دعيله بالخير حتى تحس بل إن شاء الله كفأته ركزت وعطيت الجائزتان. واضح؟ هذه أداب عظيمة جدا حفظكم الله. ومنها الهدية. الهدية من أعظم الأداب، من أعظم أداب الأخوة الهدية، وهذا يدخل في فقه الأخوة. قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا ويذهب الغل. تهادوا تحابوا ويذهب الغل. تفهم هذا الحديث؟ الأمر بالهدية، الهدية فيها أجر وثواب، الهدية فيها أجر وثواب. مليح. حاجة ثانية، الهدية دواء، دواء للقلوب، دواء للنفوس. تهادوا تحابوا، وعد من النبي عليه الصلاة والسلام أن الهدية تطهر القلب، تذهب العداوات، تذهب البغضاء، تذهب الخصومات، تقضي على هذه الخصومات والعداوات والبغضاء والكراهية إلى آخره، وتقضي على الحسد والغيظ وغير ذلك. ولذلك العلماء يذكرون في أدوية الحسد، إذا مرض قلبك عشان صافر صحيح، إذا قلبك مرض بجهة واحد حسدته لعبك شيطان، معنى الحسد داء العضال ومرض فتات قتال. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أول ذنب عصي الله عز وجل به إبليس المر بقل السجود لآدم، ما حبش يسجد، حسده، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أول جريمة قتل في بني آدم سببها ماذا؟ حسد. ربي تقبل منك وما يتقبلش مني، حسده فقتله. أعوذ بالله. ما من نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. جريمة شنعاء جدا سببها الحسد، عياذا بالله. إبليس أرضاه شو يخرج من النعيم لكم فيه؟ حسدا، حسد مرض. اليهود يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، علاش كفروا به؟ حسدوا أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهكذا الحسد شؤم كبير، داء عضال، مرض قتال، عياذا بالله. لكن سبحان الله هذا القلب هذا يا، والإنسان عموما يحب كل حاجة له، يحب يكون هو الأول في كل شيء، ولذلك يدخل الحسد. إذا واحد معاه يفوت شوية في علم، في مال، في جمال، في منصب، في كذا، يجي شيء في القلب تاعه. أعوذ بالله. إذا فارق قلبك، عس على قلبك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلمة عظيمة يقول: وقد قال العلماء في كل جسد حسد. شوف مرضى وعظ، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. اللئيم يبدي الحسد ويعمل بحسده، كما قال الله تعالى: ومن شر حسد إذا حسد، يعني إذا عمل بمقتضى حسده، إذا أطاع حسده. أعوذ بالله. ما تطيعش الحسد تاعك. جات حاجة في قلبك غلط من هذا، حبيت تاكل خير منه كذا، حبيت ربي ينحي له النعمه اللي عنده. أعوذ بالله. مرض ما تعملش به، ما تقولش، ما تفعلش، ما تديرش في المشايات، ما تقفلوش طريقه، ما تحسدوش، ما تديرش كلمه للناس بالسوء بالباطل دون حق. أعوذ بالله. بالعكس، داوي قلبك، داوي قلبك، عاجل داوي بالدعاء، شرب يطهر قلبك، داوي بالهديه. هو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا ويذهب الغل. الغل كيف القلب يروح بإذن الله؟ واحد عندك مشكلة معاه، الشيطان بدا يلبس لك، بدا تكرهه، كنت لابس بكم الهدية، دواء بإذن الله، تهادوا تحابوا. وهكذا في المجالس اذكره بخيره، مش داوي قلبك، اذكره بخيره، ما تذكروش بالشر، جاهد نفسك باش تذكره بخير، راك تداوي قلبك، استغفر له، ادعي له بظهر الغيب كما سيأتي، راك تداوي في قلبك. طبعا هذا الإنسان حريص على سلامة قلبه، الذي أدرك أنه لا ينجو بين يدي الله إلا قلب واحد وهو القلب السليم. إلا من أتى الله بقلب سليم لعرف الحقيقة رح يعمل الشيء اللي نقوله، بس قلبه دائما يبقى صافيا طاهرا نقيا بإذن الله تبارك وتعالى، يصلح للقاء الله ويصلح لجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، أعدت لأصحاب القلوب السليمة. جعل الله وإياكم من أصحاب القلوب السليمة. إذا قلنا الهدية بارك الله، يزيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عرض عليه ريحان فلا يرده. شوف شو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تهادوا تحابوا ويذهب الغل. مليح الهدية، أتعلم تهدي. والهدية ماشي شرط تكون حاجة كبيرة، خطأ في سيدي فكر هدية كبيرة، لا لا، هدية طيبة خاطر، طيبة خاطر، بس تحسس الإنسان اللي تحبه باللي هو موضوع اهتمام عندك، بأن له مكانة في قلبك، هذا مهم جدا. وانا كنت حكيت لهم جماعه سبحان الله، كنا في بلاد الشام، وطبعا بقى الغربه ماشي كيما تكون في بلادك، لكن حتى في ذلك تمشي يمشي في الطريق حتى في أكثر من مرة واحد الشيخ كبير يجي يقطع طريق أتصور أنت يقطع طريق يجي لك السلام عليكم شراك لباس الحمد لله مين أنت قلنا من الجزائر كذا وكذا وش يدير يجبد رفت معه الحلوة حلوة تدراري يجبد حبة حلوة يعطيها لك يقول لك دعيلي ويروح ما تقدرش تصور الفرحة اللي تشعر فيها ما تقدرش تصور هذاك الإنسان شحال تحبوه إلى اليوم تنصبوا قبلوا راسه مع أنه شنو حبة حلوة شحال سوى حبة حلوة صح ولا لا؟ إذا الهدية ماشي شرط تكون حاجة كبيرة لكن هدية من قلب صادق تفعل في ذلك الذي أهديت له تفعل في قلبه الأفاعيل واضح إذا ما تحتقرش ولذلك واش قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرص نشاز لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرص نشاز الفرص نتاع الشاف كما تشوف الكبش ولا النعجة هذا الصباط تاعو اللي من تحت قال لك العلماء لم تجري العادة بإهداء مثله لا يهديوا هذيك الهدية ما يهديوهاش لأن اللحمة تاعها قليل ينسك فيها قليل لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لك هذا خطاب لمن يعطي ولمن يعطى له لمن يهدي ولمن يهدى له تفضل اش بدي تفضل اخ بلال اكمل ربي يحفظك لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرس نشاز يعني هذه اللي حتهدي ما تحتقريش ولو حاجه قليله اهديها لجارتك دير المحبه باذن الله وهذه اللي داولها ما تحتقريش واش طولات ماشي لازم نعطيك حاجه كبيره والا هذه كيما فيك ما تتحبك ما انت عندك مكانه في نفسها وفي قلبها هكذا يعلمنا عليه الصلاه والسلام زيد واش قال عليه الصلاه والسلام هذه في ادب الهديه قال من عرض علي ريحان فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة الريحان هو نبات فيه رائحة طيبة عطر عطر من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة لا يرده خفيف الحمل وطيب الرائحة واضح والطيب لا يرد كما قال عليه الصلاة والسلام ثبت عند البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها يقبل الهدية ويكافئ عليها طبعا قبل المستطاع إذا عندك باش تكافئ إذا ما عندكش باش تكافئ ما فيش مشكل ما فيش مشكل ادعي له فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه هكذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام حاجة أخرى الزيارة في الله تبارك وتعالى ثقة الأخوة من آداب الأخوة الزيارة لوجه الله تبارك وتعالى رب العالمين يقول في الحديث القدسي المعروف الصحيح وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه رب العالمين أوجب على نفسه العلية وحاشا أن يوجب عليه أحد شيئا حاشا لكن هو أوجب على نفسه أنه يحب المتحابين فيه المتجالسين فيه شماطل منهم المتزاورين فيه ليتزاوروا في سبيل الله تبارك وتعالى يجد يأكد هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد شوف هذا الشرف إنسان يحكي عليه النبي عليه الصلاة والسلام زار أخا له في قرية قرية واحدة أخرى بعيدة راح يزور خوه في الله شوف العظمة على الموقف رب العالمين بعث إليه ملكا ما لك من الملائكة على صورة بشر على صورة رجل قال أين تريد ولك رايح قال أريد أخا لي في هذه القرية قال وهل لك من نعمة تردها عليه كش مصلحة بينكم كش حدث دهاله كش تجارة بينكم كش أمانة فالهالك وهل لك من نعمة تردها عليه قال لا والله إلا أنني أحببته في الله ما عندي حتى حاجة كان محبة في الله قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته سبحان الله إذا أحبك ربي أكل بقى خلاص مش صحب ما جديد خلص أن احتوى أحد يحبك أحبك الله الزيارة في الله لما تكون لوجه الله وحده لا شريك له زيارة في الله الله الله بارك الله فيكم ولذلك مليح في الحياة بتاعنا إنسان يكون عنده في البرنامج تاعه احنا كنت تبع البرنامج تاعنا برنامج مكتب اي واحد فينا ويش تقول له مهما كان الوقت وصح اصلا في الوقت بصح انت كي رياح شهر شهرين ثلاثة عام يجلس محاسبة سمى بتوالو ما بتوالو ذاك البرنامج المكتب يعني شغلنا بغير شغلنا شغلنا بغير شغل وما كان قضايا كبيرة يفروض إنسان في البرنامج تاعه إذا أخذت البرنامج الأسبوعي عنده زيارة الوالدين إذا ما كانوا عايشين معه ما كانش في أدلاء عندك سنة الرحم عندك سنة بعض أهل العلم عندك زيارة في الله تبارك وتعالى بعض إخوانك في الله إذا ما أخذت شيء مرة في الأسبوع مرة في 15 يوم مرة في الشهر مرة في 3 أشهر حتى ما لك دير والو ما كانش شحال الناس كانوا معانا وبعد غابوا مساكن سنوات ماشي جايب الخبر كاع لعل ذاك الانسان يتغيب مسكين لعله ركبه دين او ركبته ديون اغرقته واقضت مضاجعه لعل الانسان يتغيب مسكين ومريض في الفراش ويحتاج من يساعده ومن يسانده ولعل المضاعف الايمان تاعه بدا بخلط يتواصلوا معه يذكروه لكن احنا للاسف الشديد نفسي وما عرفتش بروحي مشيت خطوات واشواطا واوقاتا وشهورا ودهورا لكن وش الانجازات إنا لله وإنا إليه راجعون إذا الله في زيارة في الله حفظكم الله وهذه هي وراحة لما تزور سلف الرحيم زور أهل العلم زور أهل الفضل زور إخوانك في الله لوجه الله والله تلقى وحدة الحلاوة الإيمان قلبا عجيبة جدا وجبت محبك للمتحبين فيه حبك ربي ولا حبك ربي راك البحر بإذن الله في الدنيا والآخرة بحول الله تعالى ومليح أن نتكلم عن زيارة في الله مليح الزيارة هذه نحملها واحد الشيء نحملها الكلفة نحملها الكلفة الزائدة كما قال لك في الحكم العطائية وش يقول في بعض الحكم طيبة جدا يقول أمرنا أن لا نبخل بموجود وأن لا نتكلف لمفقود أن لا نبخل بموجود وأن لا نتكلف لمفقود احنا ولينا نخاف يجي واحد يزورنا علاش تخاف داك ما عندكش واش تحط له داك راح تكلف له داك راح يمرضك لكن في العموم انا قلنا العقليه تاع النساء بين قوسين سيطرت عليها خاطر المراه كي تجي الزياره ماشي كيما بكري ولا جوها على حين غفله دير حاله علاش ما قالولناش ولو كان يقول لها احراج كبير شهر ويتوجد مشكل كبير يقولوا لها يقول لو كان يقول لها تروح تكلف وتروح كذا وتروح كذا وتروح كذا ما نقول لهاش مشكل كبير علاش جيتوني الضمان عندك فبمثل هذا ضعفت هذه الزياره في الله تبارك وتعالى والضيافه وكذا ضعفت بزاف في اوساطها زيد على ذلك الهديه ما تكلفش اكره تصور انت اذا عندك هديه تهديها ما شاء الله عندك حاجه خفيفه تديها معك وتقدر لها انت اذا انت لابس لك ما شاء الله نعمه اكمل جوع صعب انت الظروف تاعك قصص علاش تتكلف كل ما تديش كذا وكذا ما تروحش وهكذا راحت الصلاه وراحت الزياره وراحت الضيافه قضينا عليها بمثل هذه العادات مثل هذا التكلف وكذا ما يليقش ابدا انت انت اللي راك رايح واللي راح يجي وليه في الزياره ما تبخلش بالموجود وما تتكلفش المفقود حاجه بعيده عليك ما تروحش دير الديون وتتحمل تبعاتها وكذا وما تولي تكره الضيافه وتكره الزياره لا لا شيل الموجود نخطو ونفطروا كيف كيف كل حين في المقارون وجبيه ما شاء الله في المقارون ونأكل كيف ونفرح ما شاء الله تبارك الله كل حين في كل ذات الله يبارك يكون معنا في الذات ما شاء الله تبارك الله ونفرح كيف ونعمة ما نتكلمش المفقود ولا أدخل بموجود واضح حفظك الله وطبعا دائما باش هذه الأجور العظيمة ماشي هكذا لازم نية صادقة على الزيارة لله لوجه الله في سبيل الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى منها حفظكم الله نصرته وإبعاد الأذى عنه الأشياء التي لازم نتعامل بها مع إخواننا أننا نسعى لنصرتهم إذا احتاجوا إلى نصرتنا نصرهم نوقفوا معهم نأيدوهم نعاونوهم ندافع عليهم نذب عن حياضهم نذود عن أعراضهم ولا بد هذا حقهم علينا وحقنا عليهم أيضا هم يدفعوا لنا بالحق ويردوا ويدفعوا خياضنا وهكذا حفظكم الله ولا يسلمه إياك أن تسلمه لأعدائه أبدا قال عليه الصلاة والسلام فقد العاني يعني العاني هو الأسير. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. شوف هذه اللحمة قوية جدا، هذه الأحاديث التي نتكلم بها كلها تقوي هذه اللحمة وتقوي هذه الرابطة وهذه الوسيجة بين أهل الإسلام، بين أهل الملة الواحدة، بين أهل هذه القبلة المباركة، يحفظكم الله. أيها الأكارم، ومن النصرة للمسلم تنصر عندهم أعداء ضغموه أقف معه هجري معه خوف كما تتحب الناس يوقفوا معك ويجريوا معك في القضايا تاعك. قال العلماء: ومن نصرتك لأخيك أنك لا تهجره بمجرد علمك أنه وقع في ذنب كذا وكذا، سمعت به غلط ولا مكشفوه ولا مفضحوه باللي فعل كذا أو فعل كذا. شكون هذا اللي ما يغلطش؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. عجيب جدا أنك بمجرد سمعت عليه غلطة خلاص دل عليك الواروش، هذا خوك، هذا خوك أبدا. واش قال ربي عز وجل في القرآن العظيم؟ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. قال العلماء: فقال مش ربي، فقل إني بريء منكم، غلط، إني بريء من عملك، العمل تاعك ذلك ما يليقش، سرق، فجر، قتل، مشي كذا، أنا بريء من هذا العمل، ما نحبوش هذا العمل، لكن هذا خويا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. شريك كنت تسبوه فيه وتشتموه، لا تعينوا الشيطان، الشيطان ما دابيه يزيد ديه، لا تعينوا الشيطان، وقف مع الشيطان ومعكم، وقف معكم مش مع الشيطان، سلكوا، النصحوا بينك وبينه، ذكره بينك وبينه عن قوة الدين، قال ما معاك ما زيش عودة الحاجة، مش منيح، محباش ربي كذا، لكن احنا خاوة مزلنا معاك واحد إلى آخره، مش يدار غلطة مسكين، اسمح فيه، خليه يتمرد. لا تعين الشيطان، تفضل علي شيء، لا تعين الشيطان على أخيكم، واضح؟ إذن هذا هو الشعار تعنا، بارك الله فيكم. هو إنسان تصور في الزمن الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يشرب الخمر، جابوه عقب النبي عليه الصلاة والسلام، راح مدة حبس، عاود رجع، جابوه عقبه، عاود رجع مرة، جابوه شتمه بعض الصحابة، قال عيب عليك، ما أكثر ما يؤتى بك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلعنه، لعنه. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تلعنه، عاقبه بما يستحقه، مش عاود يرجع، عقوبة تأديبا له، لكن مش تسبه وتلعنه وكذا وتهجره. قال لا تلعنه فإني أعلمه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، شو اللي تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإني أعلمه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. احنا قلوبنا على بنفس فيها، فالإنسان يغلط ويطيح ويغلط وكذا وهكذا. أبو الدرداء رضي الله عنه كان ينبغ أصحابه يقولوا هذا عمل الناس لي يغلط فهو أخي، مع أنه أخطأ لكنه ما خرج من دائرة الأخوة الإسلامية، لا يزال أخا لنا، بالعكس نحافظوا عليه، غلط غلطة خلنا يغلط عشرة ولا لنا، لأن معصية صغيرة خلنا يدير كبائر، وقع في كبيرة من الكبائر أهون من أن يقع في الكفر وشرك بالله تبارك وتعالى، وهكذا ارحمه فهذا من نصرته لا من نصرتك له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا نصره مظلوما، وبين خويا مظلوم، كيف نصره ظالم من نصره؟ قال أن تأخذ على يديه، كيف نصره هو ظالم؟ شده، قل اتق الله، تحفظ عليه، أن ترضعه، أن تزجره عن المعصية التي هو فيها، أن تأخذ بيده حتى لا يظلم. واقع واضح هذا هو. بعد حفظكم الله، إبرار قسمه، إبرار قسمه. كاين واحد ألفاظ صحيحة في حديث الحقوق الستة، كاين زيادة عليها بعض الحقوق، منها وإبرار قسمه، وإبرار قسمه. وش معناتها؟ أن أخوك طلب منك حاجة وأنت ما كنت حذرها، لكن يقول والله العظيم لا تفعلنها، أقسم بالله لا تديرها، بر القسم تاعك، ما تقولوش اسمع بيش بيت، تحلف ما تحلفش من براسك، لا لا، ما دام حلف وصل يحلف سمع حاجة كبيرة، أنت حلف لك خوف، ما تورطوش، ما تخليش تقول روح تكفر، عن يمينك، لا لا، تبرر قصر كامل، هذا من حقه عليك، هذا من حقه عليك. طبعا إذا لم يكن ثمك ضرر ديني أو دنيوي، إذا كان عليك ضرر ديني قدرش تبيله، لأنه معصية لا تبيله وصله حتى ولو حلف 100 مرة، صح شي لك أحدره له حرام ما تديروش. أو في ضرر دنيوي عليك، قال وقت لاني تجي معايا براسك وانت مرتبط بالعمل فاعل ما تروحش الخدمة يطردوك الى اخره، ما تروحش. اذا كان ضرر ديني او دنيوي لا، اما اذا ما كانش عندك ضرر لبي له الرغبة تاعو وبر قسمه او بر قسمه حفظك الله. نقطة اخرى، ان تحب له ما تحب لنفسك من الخير. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن احدكم، خصوصا لك كمال الايمان، ابدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في لفظ من الخير، يعني تحب له ويحب لنفسك من الخير، أي حاجة تحبها لنفسك تحبها لخوك. وهنا كان واحد القاعدة، كان واحد المشايخ في القرون كانوا يقولوا هنا عظيمة جدا، تقول في الحياة تاعك عيش بهذه القاعدة، عيش بهذه القاعدة تاع لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكان يقولنا عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، عامل الناس كما تحب يعاملوك، تحب الناس كي يجوز يقولوا السلام عليكم ويبتسموا معاك، جوز على الناس يقول السلام عليكم ويبتسم معاك، تحب الإنسان كي يكون بالسيارة وانت في حارة وكذا يحبس لك ويديك معاه ويوصلك، انت تاني اعمل هكذا مع الناس. تحب انت يا إذا واحد تكلم عليك في الغياب تاعك يرد واحد يقول اتق الله هذا أخونا ولا نعلم عليه إلا الخير، انت تاني افعل هذا. إذا سمعت واحد يتكلم في أخي من إخوانك، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. انت كي تكون في جلسه ماذا بيك ناس يحترموك ويقدروك، ماذا بيك ماشي واحد يدير الجلسه في الجلسه يضحك بك الغاشي، اذا انت بالك ضحك الغاشي بفلان ولا فلان، وهكذا عامل الناس كما تحب ان تعاملوك. تمشي بهذه القاعده تنجح باذن الله سبحانه وتعالى. ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه، حديث صحيح، ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام قال لواحد الصحابي، قال: اتحب الجنه؟ قال: نعم. الصحابه شكون يحب الجنه؟ اتحب الجنه؟ قال: نعم. قال: فاحب للناس ما تحب لنفسك. احب للناس كما تحب لنفسك، ان شاء الله تكون من اهل الجنه باذن الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله احنا قاعدين نكونوا من اهل الجنه. وشوف المحبه في الله، وتحب اخوك وتحب نفسك. قصة كنت ذكرت لكم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد لما قال: إني لألقم الأخ من إخواني اللقمة فأجد طعمها في حلقي. هو يقول لك نعطيه لقمة يأكلها ويصير نصيب الطعم تاعها هنايا كأنني أنا الذي أكلتها، كلي نكليتها. شوف أخوة عظيمة جدا، محبة في ذات الله سبحانه وتعالى، هدية. شوف كيفاش كانوا الأولين تعجب أشد العجب، تعجب كما يقول عبد الله بن عباس: اني لا ارى الذباب على وجه اخي فيؤذيني. شوف زبانه والو، فوق وجه خويا قاعد يتقلق، يخاف خويا راهو متاثر، راهو متاذي، راهو مقلق، راهو مضطرب، ما تحبش. هذه اشياء حديثه، فما بالكم امور عظيمه. باب اولى محبه صادقه، محبه صادقه فيما بين هؤلاء رحمهم الله تعالى رحمه واسعه. وهذا الخلق تشوش الامام احمد بن اشقال، هذا اخذه من النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر رضي الله عنه وارضاه في القصه المعروفه، قصه الهجره، لما قال ابو بكر رضي الله عنه: فسقيت النبي عليه الصلاه والسلام، سقاه قصه خيمه ام معبد كذا، قال: فسقيت النبي عليه الصلاه والسلام، اعطيته يشرب، قال: فشرب عليه الصلاه والسلام حتى ارتويت. تعجب، ماشي شرب حتى ارتوى، شرب حتى ارتويت، هو شرب وانا شبعت ما شاء الله ارتويت. المحبه هاي المحبه الصادقه، هاي المحبه الصادقه اللي تشوف سبحان الله، خلاص ما كاش حدود، ما كاش اخوه، كانهم جسد واحد، كانهم انسان واحد، هكذا كانت اخوتهم، كانت اخوتهم هكذا. يتاذى واحد فيهم، قال: كان الرجل يبكي لبكاء اخيه وهو لا يعلم سبب البكاء، ثم يساله بعد ذلك عن سبب بكائه، بعد ذلك مع الخلق لا تكون تبكي، غير شوفوا يبكي معاه، يواسيه في البكاء، يشاركه في بكائه. أخوة صادقة جدا، أخوة صادقة. قال واحد هنا في هذا الزمان، قال له صاحبه، قال له احنا لازم نكونوا هلا كما الصحابة رضي الله عنهم كما التابعين رحمه الله تعالى. أخوة قالوا أنت يا أخي حتى النهاية تأخوي حتى الأخر كامل حتى النهاية خلاص فرح لا خبقة وهذا يمشي كيف كيف لا خبقة وضراها لا خبقة وضراها أنت أخوي حتى النهاية دخل يده في جيبه شد له يده قالوا وين قالوا قلت لي أخوي حتى النهاية قالوا دي النهاية أهناك وصوافة ونزيج ربي يصلحنا يتوب علينا. ومنها حفظكم الله الدعاء له بظهر الغيب في حياته وبعد مماته من شرف الساعة نسى صهيب وزال حمد بس إن شاء الله الدعاء له في حياته وبعد مماته. وإحنا دي فيها غفلة كبيرة فيها غفلة كبيرة مع أنك لما تدعي الخوف بظهر الغيب أنت أول مستفيد. حديث معروف في صحيح مسلم وغيره لما تدعي له من يكون عند رأسك يقول آمين ولك بمثل يعني مش دعية الخوف الملك يقول آمين ولك بمثل انت شاء الله ربي يعطي لك ما ادعي تقول يا ربي يا ربي نجح فلانا خويا نجح الملك يقول آمين وربي شاء الله ينجحك انت يدعيك انت باش تنجح تكون دعالك الملك الله أكبر في نعمة كبيرة من يكون عند رأسك آمين ولك بمثل يا ربي فلان أو في أزمة يا رب فرج عنه همه وغمه الملك يقول آمين يا رب فرج عليك همك وغمك تقول يا رب فلان اجعله من الأغنياء أعطي له الملاير الملك يقول آمين في رب يعطيك الملاير لا حاجه يدعيك الملك الملك مش ترفع يدعيك الخوف مش ترفع لكن به دعاء صادق مش فيه الحيلة دعاء صادق قلنا أنت أول مستفيد حفظك الله أن تدعو له ولك بمثل. شوف العلماء تعالى ولا قبل الصحابة أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه مش كان يقول قال إني لأدعو اسمع اسمع شيء عجيب والله أخوة في أعلى المقامات في أسماء المعاني يقول إني لأدعو كل يوم لسبعين من إخواني وسميهم بأسمائهم سبعين واحد قال كل يوم خاوتي في الله ندعي لهم بالأسماء تحب يا ربي فلان أعطيه كذا يا ربي فلان أعطيه كذا يا ربي فلان فرج عليه يا ربي كذا يا ربي فلان وفقه يا ربي فلان شفيه يا ربي كذا شيء عظيم محبة عظيمة محبة عظيمة سبعين واحد كل يوم كل يوم العيد. شوف عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لك أدركت والدي الإمام أحمد أحمد محمد يدعو كذا سنة كذا سنة في سجوده للشافعية رحمه الله قد حتى تعجب الشافعي عنده مذهب واحد آخر إمام أحمد مذهب الحنبلي الشافعي مذهب الشافعي مذاهب لكن رب العالمين هذا هذا إلى مذهب هذا إلى مذهب هذا إلى قول في المسألة وهذا إلى قول في المسألة هذا شرح صدره إلى كذا وهذا شرح صدره إلى كذا فيش مشكلة اختلفوا في مسائل وكل من رسول الله ملتمس وكل يمتلك الحق وهذا عشق لك الخلاف بين الأولين الخلاف بين الأولين كان خلاف عقول هو فما هذا وحتى هذا وهذه الأدلة وصلته وهذه قناعته كان الخلاف بينهم خلاف عقول أما خلافنا اليوم فهو خلاف قلوب والعياذ بالله خلاف قلوب مسألة تختلف خلاص انت عدو رقم واحد يديرك أكثر من إبليس أعوذ بالله أكثر من اليهود والنصارى يحاربك آلاء الليل وأطراف النهار خالفوا في واحد المسألة ولا في واحد الموقف ولا شيء من هذا القبيل إنا لله وإنا إليه راجعون أهواء هذه الأهواء تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه عياذا بالله. إذا الإمام أحمد كان يدعي الشافعي كذا وكذا سنة في سجوده قال عبد الله وليد أخته تعجب قال يا أبتي أنت تدعي بزاف الإمام الشافعي قال يا ولدي ذاك كان رجلا عظيما هذا كان رجل رجل عظيم رحمة الله عليهم جميعا. إذا قلنا الدعاء هذا في الحياة وبعد الممات ما تنساش والله إذا خوف الحمد لله تفكروا تدعيله بالخير ظهر الغيب في الحياة بعد الممات أولى لأنه في الحياة قادر يدعي نفسه ومع ذلك مليح كيف يدعيله فندلك لما يخرج من الدنيا تدعيله يحتاج الدعاء يحتاج الدعاء بارك الله فيكم هذا أمر عظيم جدا. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن حسن العهد من الإيمان أن الإنسان ما ينساش نسي كان يعرفه وبعد ماتوا ما تنساهوش بعد موتهم. الناس ممكن كانوا معاك وانت ربي عز وجل فرج عليك وليك لبس عليك وهم مازالوا في هذه الحالة ما تنساهوش. إن الكرامة إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. إذن ما تنساش في الحياة وبعد الممات ربي بارك فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يختلف صواحبات خديجة رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهن بعد وفاة خديجة صواحبات أعجايز وسكبارات وكذا لكانوا صحابات كان يصلهن ويكرمهن ويدعو لهن ويقول إن حسن العهد من الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العشرة هذه ما ينساش العشرة حسن العهد من الإيمان هذه هي. ثم أيضا من حقوق المسلمين على بعضهم أن يعين الرجل أخاه على ما يقربه إلى الله. أكثر تعاونه في أمور الدنيا وكذا وتجري معه شفاعة حسنة سبق هذا الكلام عليه أن تعينه أيضا على ما يقربه إلى الله. أكره الدرس عيطه أو كي محمد الدرس في المسجد الفلاني وحكي مدافع ما تضيعش وقتك وتبدي تحفظ القرآن جد فيه بحث القرآن صاحبك هذا أديه معاه يحفظ القرآن وهكذا انت الله يبارك حافظ أصلا الصبح هو مسكين شوية متهاون ما تفتش عليه خوف كاين وسائل الآن أتفهم معاه عيطه في الهاتف دي الطرق والأسانيب المشروعة باش تعاونوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا حبيب زوج يحصن نفسه وقف معاه وجري معاه واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أعنه على ما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى يحفظك الله. بعدها حفظك الله إياك أن تمن على أخيك بمعروف. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. أعوذ بالله أنك تدير الخير وتقعد تحكي عليه. المن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن أنك تذكر النعمة وتذكر المعروف المرة بعد المرة وذلت لك وعطيت لك وقفت معاه وأنا كذا وأنا كذا. أعوذ بالله حتى إذا اختلفت معه خليها لله وتذكر وذلت الخير ذلت فيه الخير ما شاء الله الله عز وجل يكافئك بخير من ذلك. خلاص خلي بينك وبين الله أكثر والدين تعالى من الصبار يفهموا يقول دير الخير وانساه تقعد انت دير الخير تقعد تحكي له عليه ودرت لك وفعلت لك تقعد تحرك فيه تقعد ما يليقش هذا أبدا أبدا أبدا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم خابوا وخسروا من هم ينصر مشكور شكون الثلاثة هذول لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسبر والمنان والمنفق أو المنفق سلعته بحلف كاذب. المسبر والمنان المنان ليه منع الناس درت الكوم ومديت الكوم وانا وانا وانا وانا أعوذ بالله أعوذ بالله ما تمنش على الناس بارك الله فيك درتها لله خليها لله يحفظك الله. نقطة واحدة أخرى إنظاره إذا أعثر أو الوضع عنه والسعي لقضاء دينه في الحياة وبعد الممات. هذه لقاء إنظاره إذا أعثر أو الوضع عنه. رب العالمين قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. تبع معايا وإن كان ذو عسرة واحد سلف له مال أعطيته أمان سلف له على أساس أن يرد لك بعد ستة أشهر بعد عام بعد عام ونص بعد شهر بعد 15 يوم بتفهمين إلى أجل مسمى ولا ما حددتوش له لكن سلف له هكذا الآن احتاج المال تاعك أو وصل الوقت باش يرد لك المال تاعك. صح أنت تعرف أن المسكين ماهوش قادر. قال ربي وإن كان ذو عسرة أو في الضيق وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة انتظر استنى حتى تيسر عليه الأمور يفتح عليه ربي. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة بعدها وأن تصدقوا خير لكم. إيش معنى تصدقوا؟ يعني تنازلوا عن الدين كله أو عن بعضه. إذا شوف مجرد أنك تنذره وصل أجل قال شهور وصلوا شفتوا مسكين طايحة به قام زيد لك شهرين عباك لك شهرين كل يوم عندك مثل ذلك المبلغ صدقة أو لك مثله صدقة كما في بعض الأحاديث. كل ما تطبق بهذاك المال سبحان الله أجر عظيم جدا راك مأجور وراك تخفف على خوف لو كنت تنازله أفضل عن الدين كله أو عن بعضه أو عن جزء منه، فأنت في أجر عظيم حفظك الله، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وتعرف قصة هذا الإنسان الذي كان صاحب مال وكان يدين الناس ويصدر عليه يسلف للناس، لما جاءت الوفاة أوصى أولاده قالوا بلينا تعرفوا الأعمال تاعي شوية شوية، بيني وبين ربي الدعوة راهي ناقصة شوية، ما رانيش مليح، لكن هو كان صاحب مال، قال هذا الناس هذوما اللي شفت لهم تجاوزوا عنهم، ليه عنده الضيق تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. رب العالمين يقول أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي أنا أحق بذلك، إذا أنت عبد تجاوزت وعفوت وسامحت، اسمح لعبدك من أنت، وأنا رب العباد وأنا الخالق سبحانه وتعالى، أنا أحق بذلك منك، أحق بالعفو والمسامحة منك، فيعفو عنه المولى تبارك وتعالى. إذا العفو عن الناس وعن الديون أي حاجة كبيرة، حاجة كبيرة. والحرص على قضاء ديون الناس في حياتهم وبعد مماتهم، وهذه قضية عظيمة. حتى عقب للنبي عليه الصلاة والسلام كان كيجي يجي الجنازة يشوف يسأل هل على صاحبكم دين؟ خلا دين هذا الإنسان قصر ما أداه، إذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، ما يصليش عليه، صلوا على صاحبكم، حاجة كبيرة. طبعا هذا مش الميت ميت رحمه الله، راح أفضى إلى ما قدم تأديبا للأحياء، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصليش عليه عشان نلقاه، إذا الواحد روح يحرص باش يسد الدين تاعو، الدين مش له، الدين هم بالليل وذل بالنهار. قال عليه الصلاة والسلام لا تخيفوا أنفسكم بعد أمرها، قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين، بالك الدين الصلاة تاعه النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا بتشهد آخر شيء، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، المأثم هو الإثم، المغرم هو الدين، يا رب اسلك لي من الدين. عائشة عجبت رضي الله عنها كيفاش يا رسول الله تستعيذ بالله من الدين كثيرا من المغرم، قال يا عائشة إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. شو صحيح؟ ولي يوعد ويخلفهم بعد تلاقى وبعد جيبك أمانتك غدوة سبنة الجاية كيدخل شهرية يولي يكذب يولي يوعد فيخلف ويهرب يبدل فريق يولي كذا، فتنة عظيمة وش بدك لها؟ لا تخيفوا أنفسكم بعد أمرها، خليك فلوسا خليك فلوسا واحرص على سداد ديونك حفظك الله. قال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن مرهونة بدينه في قبره حتى يقضى عنه، أكبر بوق في القبر تاعك حتى يقضى عنك باش يفك الرباط بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لما تعرف بلي المسكين راه في قبره هكذا مربوطا روح فكه سدد عليه الدين، لك أجر عظيم حفظك الله. النقطة الأخرى في هذه الحصة في المحاضرة بارك الله فيكم الرد عن عرضه، الرد عن عرضه. يسبق معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، وإحنا أي واحد فينا يحب كي واحد في الغيب يدفع عليه ظلموه وتكلموا عليك بالسوء وما تسمع بلي هذيك الجلسة فلان كان يفتري ويكذب عليه وكان فلان معهم، أنت تعرفوا بلي ما شاء الله علاقة طيبة ويحبك وتحبه وهكش ما هضر فلان ما قال والو أو عارف بلي ماشي صح، يغيظك الحال ما يغيظكش، يغيظك الحال بزاف بزاف. فبالتالي أنت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تحب أنت تدافع عليه أنت تدافع على خوفك. زيد على هذا وش قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث صريح، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. شيء نعمة عظيمة، دفع عليه ربي بعد ذلك نار جهنم يوم القيامة، شيء عظيم جدا والله الذي لا إله غيره، من رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه النار، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. معاشر أكارم نكتفي بهذا القدر، والحديث في فقه الأخوة في الله تبارك وتعالى حديث طويل طيب ذو شجون له تتمة طيبة تأتي فيما يأتي إن شاء الله عز وجل من الدروس واللقاءات والمحاضرات. يحفظكم الله عز وجل، شكرا لكم على حسن الإصغاء والإنصات على الحضور والاهتمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، يعطيكم الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.